إذا تسلطت عليها الغيرة من ضرتها أفسدت حياتها وحياة زوجها. لكن إذا كانت بقدر وكانت بأمر في حدود الجبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته قصعة الطعام من عند حفصة في بيت عائشة، وعائشة تعرف أن حفصة كانت صناعة تحسن الطهي، فلما جاء الخادم بالقصعة ضربتها بيدها فسقطت فانكسرت. تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. هي غارت وس. فهذه غير، لكن ما تجاوزت حد حد القصعة، حتى اتحررتها بالقصعة، ما لمست حفصة بشيء ولا لمست جانبا آخر بشيء، ولكن موضوع الغيرة هو القصعة. جمع الطعام وأخذ قصعة من بيته، من بيت عائشة، وأكل قصعة بقصعة، وتداركت العيش المسألة. إذن الجاهلية أو الجهالة بالأصح لا ينبغي أن تتجاوز حدها، ولا ينبغي أيضا أن تطفأ وتخبأ نارها، لأن بحرمان الإنسان الحمية والغضب يكون فاقد، أقول فاقد الدفاع ولا فاقد الإحساس ولا إلى آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. شاكم في مثل هذا الحديث يا جماعة، يصح دراسته في الصيام ولا نخليه بعدين؟ ها جوز أتش عليك نمسأل هدول شوفوا أيضا نوع المناسبة، لما نهى عن قول الزور والعمل به والجهالة، ربما يظن بعض الناس بأن ملاطفة مناعمة مداعبة الزوجة من هذا الباب يجب أن يتركه، فجاء بهذا الحديث ليبحث حكم ملاطفة الزوجة بصفة عامة. والملاطفة لا حد لها، كما كانوا يقولون: ما دام بعيدا عن علبة اللؤلؤ فلا شيء. ورسول صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف يقدم رأسه لعائشة، سريره في الروضة ورأسه في البيت، وتمشط شعره وتدفنه. طبعا هذا عمل من أحسن مداعبة أو مؤانسة للزوجة، أن تجد فرصة مع زوجها بهذه الحالة. نأتي إلى التقبيل. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أو يقبل بعض زوجاته وهو صائم ثم تضحك. طب ايش يضحك؟ كأنها من حلاوة النسبة إليها هي، لأن الحدث كان معها هي، ما كانت حتروح يشوف قبل زوجاته في بيوتهم. إذن أخبرت بما وقع معها، وطبعا كونه صائم ويقبلها معناها زيادة معزة ومحبة. لكن أم المؤمنين حكيمة، ما قالت يقبل عشان تتأسى وتروح تقبله بعدين تزل قدم، لا، نبهت: وأيكم أملك لإربه. الإرب الحاجة، ولكن في هذا المقام معلومة، فكأنها تبين المشروع وتنبه على المحظور. ومن هنا اختلف العلماء في أمر القبلة، فهناك من منعها كلية وقال: من قبل فبطل صومه عليه القضاء مطلق المطلق. هناك من قال: لا، القبلة ليست ممنوعة لذاتها،